بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله: القاعدة 58: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية. وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يفهم العلماء الحكمة من غير من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الحكمة هي الباعث على الحكم، يعني على التشريع، وأن الأحكام الشرعية من حيث الحكمة على أقسام ثلاثة. القسم الأول حكم تعبدي لا تعقل علته وحكمته، وهذا بالنسبة لنا، وإلا فما من حكم يحكم الله تعالى به شرعا أو كونا إلا لحكمة. والثاني ما علته منصوصة، أي أن الشارع نص على العلة. والثالث ما علته مستنبطة. ومعرفة الحكم أو الحكمة من شرعية الأحكام فيها فوائد عظيمة، كون الإنسان أو طالب العلم يعرف الحكمة والعلة من مشروعية الأحكام فيها فوائد عظيمة. منها أولاً بيان سمو الشريعة وأن أحكامها معللة، وثانياً زيادة طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا عرف الحكمة كان ذلك أشد طمأنينة بالنسبة له، وثالثاً التنشيط على الامتثال. التنشيط على الامتثال، أي أن معرفة الحكمة مما يبعث الدواعي والهمم إلى الامتثال. الرابع إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، أي أنه يقيس على هذه المسألة. خامسا من فوائد معرفة ذلك أيضا ظهور مقتضى اسم الحكيم لله تعالى، وأنه لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، فهو سبحانه وتعالى حكيم عليم. وسادسا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا عرفنا الحكمة والعلة فمتى وجدت وجد الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. فهذه ست فوائد لمعرفة العلل والحكم للمسائل الشرعية. وقوله رحمه الله هنا: وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته. ثم أعلم أيضا أن الحكمة من حيث الأصل نوعان: حكمة صورية، يعني ما يشرعه الله تعالى وما يحكم به، ما يحكم به كونا وما يحكم به شرعا، له حكمتان: حكمة صورية وحكمة غائية. فأما الأول وهو الحكمة الصورية، فكون الشيء على هذه الصورة حكمة، فخلق الله تعالى مثلا السماوات والأرض والجبال، وخلق الإنسان على هذه الصورة، هذا حكمة. شرع الله تعالى لعباده هذه الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، حكمة. النوع الثاني حكمة غائية، يعني الغاية من شرعية هذا الشيء أو من الأمر به أو من خلقه كونا، هذه حكمة غائية. فمثلا الصلاة ما فيها من قيام وقعود وركوع وسجود هذا حكمة صورية، كونها على هذه الصفة وهذه الصورة حكمة. الغاية منها كمال الذل والتعبد والتذلل لله عز وجل. إذن كل أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية فيها حكمتان، حكمة صورية وحكمة غائية. معنى الحكمة الصورية أي أن كون الشيء على هذه الصورة حكمة، سواء كان ذلك في الحكم القدري أم في الحكم الشرعي. وأما الحكمة الغائية فهي الغاية منه، يعني ماذا خلق الله تعالى هذا الشيء على هذه الصورة، لماذا شرع هذه العبادة على هذه الصورة، هذه حكمة ماذا؟ حكمة غائية. إذن كل حكم قدري وشرعي ففيه حكمتان صورية وغائية. قال رحمه الله: والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام، وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة، ويقال للأخيرة العلة المستنبطة، الحكمة المستنبطة، والأولى الحكمة أو العلة المنصوصة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون، وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة متى وجد واحدة نعم أحسن الله إليك متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود. نعم. وقليل من الأحكام من لا يفهم، يعني أن الأحكام الشرعية بعضها قد يكون له علة واحدة وبعضه قد يكون له أكثر من علة، ولهذا يقول المؤلف: وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجدت واحدة منها ثبت الحكم، وسيتبين إن شاء الله تعالى في الأمثلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون إنه تعبدي، أي يجب علينا التعبد به وإن لم نفهم حكمته. طيب، وبعض العلماء قد يفهم الحكمة، فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أكثر العلماء على أن العلة والحكمة تعبدية، لا يعقل معناها. ومنهم من قال إن العلة معقولة ومعلومة، وقالوا إن العلة هي أن الشيطان قد يعبث بيده، ونظروا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فقالوا إن العلة هنا كالعلة هناك، إن العلة هنا كالعلة هناك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. منها أيضا أكل لحم الإبل، أكثر العلماء القائلين بأنه ينقض الوضوء يقولون إن العلة تعبدية لا يعقل معناها. ومنهم من قال إن العلة معقولة، وهي ما يورثه أكلها من الشيطان، فإن الإبل خلقت من الشيطان. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله: والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى، فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم، وإن فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على أمثلته. فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير، مثل قولنا: المشقة تجلب التيسير. نعم، سبق هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، فمتى وجدت المشقة وجد التيسير. ولكن هذا أيضا مقيد، المشقة تجلب التيسير المراد بذلك المشقة الملازمة للعبادة التي لا تنفك عنها، لأن المشقة التي تكون مع العبادة على نوعين: النوع الأول مشقة لازمة للعبادة، لا يمكن أن تفعل العبادة إلا بها، فهذه هي التي تجلب التيسير. والنوع الثاني مشقة غير لازمة ولكن المكلف يتكلفها، فحينئذ لا تجلب التيسير، بل هذا إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. طيب، وأيضا أحسن الله إليك قال رحمه الله: لا ضرر ولا ضرار، الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل، الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد، الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء. طيب شوف الآن، الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد، وإن شئت فقل المكلف الرشيد، هذا يصح تصرفه، فكل مكلف رشيد يصح تصرفه. طيب من الذي يصح تبرعه؟ التبرع أعم من التصرف، لا بد من قيد، ولهذا قال المالك للشيء، المالك للشيء، وأيضا يحتاج إلى قيد، وهو أن يصح بذله المال مجانا، لأنه قد يملك ولكن لا يصح أن يبذل المال مجانا. فمثلا المحجور عليه، المحجور عليه إذا حجر عليه هو في أعيان ماله يملكها، ولكنه لا يصح ماذا؟ تبرعه، لا يصح تبرعه. فأحسن ما يقال في ضابط من يصح تبرعه: كل من صح بذله المال مجانا. إذا كان يصح أن يبذل المال مجانا فهذا يصح تبرعه، ومن صح تبرعه صح تصرفه، ومن لا فلا. أحسن الله إليك قال رحمه الله: العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت الأحكام. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن هذا ثابت لها. ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفأل ونحوه. طيب، هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. اختلف العلماء في علة طهارتها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة هي الحجم، فقال إن الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة، إن الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة، فجعلوا مناط الحكم هو الحجم. ومن العلماء من قال إن العلة هي كثرة التردد والتطواف، لقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فلكثرة ترددها وتطوافها مما يشق التحرز منه بالنسبة لها صارت طاهرة. وبناء على هذا ما كان مماثلا لها في العلة ومشاركا لها في العلة فإنه يلحق بها. فهمتم؟ إذن العلة في طهارة الهرة، هل العلة هي الحجم أو العلة هي كثرة التردد والتطواف؟ المشهور من المذهب الأول، وهو أن العلة أن العلة هي الحجم، فقالوا الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة، يعني ريقها وعرقها ونحو ذلك طاهر. وقيل إن العلة هي كثرة التطواف، لقوله إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة التطواف. فعلى هذا كل ما يكثر تردده وتطوافه وملابسته للناس فإنه يكون له هذا الحكم. وعلى هذا فالحمر والبغال ونحوها مما تكثر ملابسته وتردده حكمه أنه طاهر، وهذا القول هو الراجح. فعلى هذا الحمار لو ركبه الإنسان وأصابه شيء من عرقه أو من ريقه فإن هذا العرق وهذا الريق طاهر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة كانوا يركبون الحمر عريا، يعني من غير أن يجعلوا حائلا أو سرعا أو سرجا ونحو ذلك، وهذا يدل على طهارتها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء. نعم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فوصف الحيض بأنه أذى وعلل الحكم بأنه أذى. إذن متى وجد الأذى؟ وجد الحكم، ومتى انتفى الأذى؟ انتفى الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. أحسن الله إليك. ليه؟ لا الاحتزال، لأن القربان يسألونك عن قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين: إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء، والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده، فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة، فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة. طيب، يقول: وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي يقصدوا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. قال: فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين. هذا المراد أن الحكم أن الحكم قد توجد فيه أكثر من علة. إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء، والثاني وجود الضرر باستعماله. هذا معنى قوله: وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجدت واحدة منها ثبت. فمثلا التيمم العلة فيه أحد أمرين: إما فقد الماء أو التضرر باستعماله، فقد يوجد الماء ولكن يتضرر، وقد لا يتضرر ولكن لا يوجد الماء، فمتى وجدت واحدة من هاتين العلتين ثبت الحكم. قال: وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده، فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. والضرر سبق لنا أن ضابط الضرر هو الخوف من زيادة المرض أو تأخر البر. الضرر مع وجود الماء للعدول إلى التيمم هو الخوف من زيادة المرض أو تأخر البر. نعم. ما صح أن وجود الماء وهو محتاج يعدل من الضرر؟ لا، هذا إذا كان المحتاج وجوده كعدمه. نعم. يعني فقد الماء، يعني قد يكون معه ماء لكن الماء هذا يحتاج إلى شرب أو أكل أو طبخ ونحوه، هذا يكون كالعدم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة، فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها. طيب، يقول: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، ما معنى لا يقبل؟ هل المعنى لا يصح أو المعنى يصح وليس فيه ثواب؟ اعلم أن نفي القبول، لأن نفي القبول لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع، فحينئذ يكون نفي القبول نفيا للصحة. مثاله: هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأن الطهارة شرط. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. مثال وجود المانع: لا يقبل الله صدقة من غلول. إذن متى كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع؟ فالنفي هنا نفي القبول لعدم الصحة. والحال الثانية أن يكون نفي القبول لأمر خارج، أن يكون نفي القبول لأمر خارج، فحينئذ يكون النفي هنا نفيا للثواب، أن يكون نفيا للثواب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا ليس لوجود مانع أو فقد شرط، بل لأمر خارج. فمعنى نفي القبول هنا ليس نفي الصحة، وإنما المراد نفي الثواب، نفي الثواب. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا يشرع له أن يعيدها، يعني لو أنه شرب الخمر لا نقول أعد صلاة 40 يوما. وكذلك أيضا من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا مثله. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالحل دائم مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف الخبث، لا يتخلف كل منهما عن وصفه. وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاة. طيب، وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا في قاله سبحانه وتعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف الخبث. ولكن ما المراد بقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ هل المراد بالطيبات ما استطابه الناس، وبالخبائث ما استخبثه الناس، أو المراد بالطيبات ما أحله الشرع، وبالخبائث ما حرمه الشرع؟ الجواب الثاني. فالطيبات ليس المراد بالطيبات ما استطابه الناس، والخبائث ما استخبثه الناس، لأننا لو رجعنا إلى أفهامنا إلى أذواق الناس لكان الناس يختلفون، فمنهم من يستطيب الخبائث ومنهم من يستخبث الطيبات. ومعنى الآية يحل لهم الطيبات أي أن ما أحله الشرع فهو طيب، وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث، وإن استطابه من استطابه. فمن الناس مثلا من يستطيب أكل بعض الحشرات، يأكلون عزكم الله الفئران ونحوها، ويأكلون العقارب ويأكلون الحيات مع أنها مستخبثة. ومن الناس من يستخبث الطيبات، فالمرجع لما يكون طيبا وما يكون خبيثا هو الشرع. ولهذا لما أكل الضب على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعافه، فقال: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني استكرهه عليه الصلاة والسلام مع أنه حلال. ولما نهى النبي عليه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، لما قال بعض الصحابة: حرمت، يعني يقصدون الثوم والبصل، قال: إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة خبيثة أكره ريحها. وهذا يدل على أن كراهة الشخص للشيء لا تستوجب التحريم. يقول: وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح. إن الله يأمر بالعدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، والقسط والإحسان يعني والإحسان والإحسان يكون في عبادة الله ويكون لعباد الله. فالإحسان في عبادة الله أن يكون مخلصاً متبعاً، مخلصاً لله متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإحسان لعباد الله أن يبذل الندى وأن يكف الأذى وأن يكون طريق الوجه. والصلاح أمر بالصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهى عن ضدها يعني عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي. أحسن الله إليك قال رحمه الله: كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم. نعم، أي معاملة يكون فيها غرر فهي محرمة. نهى عن بيع الغرر، والغرر هو الجهالة، وقيل الغرر من طوت عاقبته، يعني ما جهلت عاقبته ولم تعلم. فكل معاملة يكون فيها غرر فإنها محرمة، وما لا غرر فيه فهي جائزة، فالحكم يدور مع علته. عن الغش فيدخل في ذلك أيضا التدريس، كل معاملة فيها غش أو تدريس فإنها محرمة، وما لا فلا. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه. ونختفي من الأمثلة بما ذكرنا لحصول المقصود، والله أعلم. ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا. نعم، ومن ذلك العصير إذا تخمر أي صار خمرا، يعني إذا تخمر صار خمرا، لأن الخمر ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، صار خمرا محرما نجسا، صار محرما لأنه خمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نجسا هذا بناء على نجاسة الخمر، وهو مذهب جمهور العلماء، بل أكثر العلماء على نجاسته، والمسألة فيها خلاف. قال: فإن زال، لو كان عصيرا، لو كان عصيرا ثم تخمر صار خمرا فهو محرم. فإذا زال تخمره إما بنفسه أو بفعل فاعل عاد خلا طاهرا حلالا. واعلم أن زوال تخمر الخمر، زوال تخمر الخمر لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يزول تخمره بنفسه، فهذا حلال بالإجماع. والحال الثانية أن يكون ذلك بفعل فاعل ممن يحل له، ممن يحل له من الكفار من اليهود والنصارى ونحوهم، فهذا أيضا حلال، لأن الخمر مال عنده. والثالثة أن يكون التخليل بفعل مسلم، فهذا لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال: لا. إذن الخمر إذا تخللت، ومعنى تخللت أي زالت شدتها المسكرة، تخلل الخمر أي زوال شدتها المسكرة، إذا تخللت فإن كان ذلك بنفسها يعني انقلبت خلا حلت، أو كان ذلك بفعل من تحل له فإنها أيضا تحل، وأما إذا خللها مسلم فإنها لا تحل حتى ولو كان خلالا، خلافا لمن قال إنها تحل لأنها مال عنده. فالصواب أن المسلم لا يحل له التخليل. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس فإذا زال تغيره عاد طاهرا. طيب، وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس لوجود النجاسة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زال تغيره عاد طاهرا. وزوال التغير إما بنفسه، وإما بإضافة طهور كثير، وإما بنزح النجاسة، وقد سبق لنا التفصيل في هذه المسألة، وقلنا إن الماء إما أن يكون أكثر من القلتين، وإما أن يكون دون القلتين، وإما أن يكون قلتين. فإذا كان أكثر من القلتين فتطهيره يكون بثلاث طرق: الإضافة والنزح وزوال تغيره بنفسه. وإن كان قلتين فبالإضافة وزوال تغيره بنفسه، وإن كان دون القلتين فبماذا؟ فتطهيره يكون بإضافة طهور كثير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال، ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: ومثله المحجور عليه لفلس أو سفة، فما دام السبب موجودا فالحجر باق، فإذا زال السفة ووفى المفلس الغرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة، حكمها دائم مع علتها وجودا وعدما. نعم. ومثله المحجور عليه لفلس أو سفة. المحجور عليه لفلس إنما يزول حجره إذا وفى الغرماء حقوقهم. المحجور عليه سفة إذا زال وصف السفة عنه، إذا بلغ إن كان صبيا ورشد، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. إلى هذا نفي القبول خاصة. إيه؟ يعني لا يقبل، لأن نرى أن في أشياء يأتي حديث لا يقبل أو لم تقبل ومع ذلك تبرأ بها الذمة، لكن ليس فيها ثواب. وضابط ذلك أنه إذا كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي الصحة، وإن كان لغير ذلك فهو نفي للثواب. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: القاعدة 59: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين، فيترتب عليها أحكامها. مثال ذلك قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. طيب، شيئا نكرة في سياق النفي فيعم أنها لا تملك أي شيء. إذا النكرة في سياق النفي تفيد العموم. نعم. وأيضا مثلا: لا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نكرة في سياق النهي، شيئا يشمل كل شيء. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي. نعم، ثلاث نكرات: نفس ونفس وشيئا، فهي تفيد العموم. أحسن الله إليك. رحمه الله: فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس، وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا. شف، معرفة النكرة في سياق النفي تفيد العموم استفدنا. يوم لا تملك نفس، يعني أي نفس لا تملك شيئا، لنفس يعني لأي نفس مهما عظمت، شيئا يعني قليلا أم كثيرا، ضارا أم نافعا. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: ومثال النهي: ولا تدع مع الله إلها. ومثال الشرط قوله تعالى: يعني يشمل كل من يدعى من دون الله. أحسن الله إليك. رحمه الله: ومثال الشرط قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شملت الشرط والنفي. طيب، وإن يمسسك الله بضر، هذا أيضا نكرة في سياق الشرط فيشمل كل ضر، فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير يعني أي خير فلا راد لفضله. شملت الشرط والنفي في قوله لا كاشف، لا الشرط في قوله إن يمسسك إن يريدك، والنفي في قوله فلا كاشف فلا راد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق وفي النفي والنهي في هذه الأبواب وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال: من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذلك، ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر. فله كذا. الله لي. قال رحمه الله: وأيضا هذه من القاعدة اللي بعدها الأخيرة من القواعد الألفاظ. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: القاعدة 60: من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد والمضاف يدل على العموم، وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا، ومثال ذلك في الأحكام. طيب، أيضا هذه من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منهم على العموم، وعندكم أمثلة في الحاشية: من ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يشمل كل من يتقي. ما وما تقدموا لأنفسكم، يعني أي أمر تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله. الثالث: وأل، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله، هذه أيا فله الأسماء الحسنى. وعل مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، ومثال مفرد المضاف قوله وأما بنعمة ربك فحدث، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. أحسن الله لك شيخ. ومن يتق الله يجعل له في خطأ مخرج. إيه. هذه من آفات عدم كتابة الآيات برسم المصحف. واضح؟ لو كتبت برسم المصحف ما يحصل خطأ. ما واضح؟ يعني في الآن في برامج إذا كانت الآية تأخذ من المصحف مباشرة، أما كتابت هذه في عرضة للخطأ، قد يكون خطأ في كلمة وقد يكون في التشكيل أيضا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومثال ذلك في الأحكام، إذا قال: من عمل هذا العمل، أو أي أحد عمله، أو متى عملته، أو العامل له، له أو أي أحد. أحسن الله لك. أو أي أحد عمله، أو متى عملته، أو العامل له، له كذا أو كذا، فأي أحد عمله استحق ذلك. وإذا قال الواقف في شروط وقفه: هذا وقف على ولدي أو ولد فلان، شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد. وإن يعني ولدي، هذا وقف على أولادي أو على ولدي، يشمل الذكور والإناث من أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قال على المساجد، شمل كل مسجد. يعني لو عنده وقف على هذا، وقف يصرف ريعه على المساجد، يشمل جميع المساجد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق. وإذا قال: زوجتي، يعني لو قال مثل هذا وقف على الفقراء وكان من أولادي من هو فقير، فإنه يستحق من هذا الوصف، بل هو الواقف نفسه. لو أن إنسانا قال هذا وقف تصرف غلته على الفقراء والمحاويج، ثم قدر الله أن يفتقر، هل يستحق من هذا الوصف؟ الوقف نعم يستحق، لأن فيه وصف الاستحقاق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا قال: زوجتي طالق وعبدي حر، وله متعدد من زوجات وعبيد، ولم ينوي معينا ولا مبهما، شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم. والعبيد كلهم؟ كلهم. أحسن الله لك. لأنه مفرد مضاف، وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم. طيب، إذا قال: زوجتي طالق وله أزواج، عدة زوجات أربع، ولم ينوي معينة، يعني لم ينوي فلانة أو فلانة أو فلانة، فإنهن يطلقن جميعا، لأن زوجتي مفرد مضاف، عبدي وله 100 عبد يعتق، أحسن الله إليك. قال رحمه طيب لو قال زوجاتي طوالق كيف؟ هذا أوضح. لو قال زوجتي طالق إلا فلانة يصح استثناء، أو زوجاتي طوالق إلا فلانة، بس بشرط، لكن بشرط أن يكون استثناء متصلا، أما إذا طال الفصل فلا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها، والله أعلم. نعم، لأن العموم، لأن الألفاظ من حيث العموم على نوعين: ما يدل على العموم بمادته وما يدل على العموم بلفظه. فالذي يدل على العموم بمادته مثل كل، جميع، عامة، كافة، قاطبة، هذه تدل على العموم بماذا؟ بمادتها. ومنها ما يدل على العموم بصيغته، بصيغته مثل من، الماء ونحوها. انتهى القسم الأول. وهذا أحسن الله قال رحمه الله وصلى الله على محمد وسلم، وهذا آخر القسم الأول من هذه الرسالة، وهو الأصول والقواعد الجوامع للمسائل المتفرقة في أبوابها. قال رحمه الله القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد فيها من فوارق معنوية وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق. فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحدة بحكم مباين للأخرى، فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق، وإلا فعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا. لهذا طيب يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أصل ذلك، أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات، كما لا يجمع أيضا بين المتفرقات، بل لا بد من وجود فوارق فيما فرق بينها. فإذا وجدت هذه الفوارق فيفرق، وإن كانت الفوارق ضعيفة فإنه لا عبرة بها. وذكر رحمه الله هنا في هذا القسم الفروق بين المسائل، وهي حقيقة يعني قسم مهم جدا، معرفة الفروق بين المسائل ومآخذ المسائل أمر مهم جدا، يعني التفريق. ولذلك وصف الله تعالى القرآن بأنه فرقان يفرق فيه بين الحق والباطل. فكذلك أيضا العلم، ينبغي لطالب العلم أن يعرف الفروق بين المسائل في عللها ومآخذها وأحكامها، نعم، لئلا يحصل الاشتباه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولهذا الأصل الكبير أمثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضره، منها ما ذكره العلماء رحمهم الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، فإن الأصل اشتراك الفرض والنفل منها في الأحكام، وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية. طيب هذا الأول، الفرق بين فرض الصلاة ونفلها. الأصل تساوي الفرض والنفل، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدلك على هذه القاعدة أن الأصل التساوي أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به، كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فهنا فرقوا بين الفرض والنفل، وهذا دليل على أن ما سوى الصورة، هذه الصورة فالأصل فيها التساوي إلا ما خصه الدليل. نعم، من الفروق أحسن الله إليك. قال رحمه الله منها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير. نعم، هذه عدة فروق. الأول أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام، يعني يصح أن يصلي الإنسان النفل جالسا ولو لغير عذر، ولكن له نصف أجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القائم على النصف، أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وأما إذا كان معذورا يعني صلى النفل جالسا لعذر فله أجر القائم تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما الفرض فلا يجوز أن يصليه الإنسان جالسا إلا لعذر شرعي، فلو صلى جالسا لغير عذر فصلاته باطلة، لو صلى لغير عذر شرعي فصلاته باطلة، لكن لو كان هناك عذر شرعي فإنه يجوز أن يصلي جالسا. فما هو العذر؟ نقول العذر المسقط للقيام تارة يكون عذرا شرعيا وتارة يكون عذرا حسيا. فالعذر الشرعي كما لو ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فيجب على المأموم أن يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام، والعذر هنا إيش؟ شرعي، لوجوب متابعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. والثاني عذر حسي، يعني أن يقوم به سبب يعجز عن القيام. وضابط، وما الضابط في ذلك؟ اختلف العلماء رحمه الله في العذر الذي يسقط القيام، فقال بعضهم: هو ما إذا العذر أنه لو قام لا أحس بدوران في رأسه وخشي السقوط، وقيل المشقة العظيمة. وأحسن ما يقال في العذر المسقط للقيام هو زوال الخشوع، بحيث لو قام لم يخشع في صلاته، هذا ضابط لا ينخرم. فإذا كان الشخص لو صلى قائما لم يخشع في صلاته من شدة الألم ونحو ذلك، ولو صلى جالسا لخشع، فحينئذ يصلي جالسا. إذن العذر المسقط للقيام في الفريضة عذر شرعي وعذر حسي. فالعذر الشرعي هو ماذا؟ إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما، نعم، إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فيجب عليه أن يجلس. والعذر الحسي هو الضرر، هو ذهاب الخشوع. قال رحمه الله: وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير، يعني النفل يجوز أن يصلي النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير. والسفر الطويل ما بلغ المسافة، والقصير ما دون المسافة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي المكتوبة. فعلى هذا يجوز الصلاة على الراحلة في السفر، فما دام أنه مسافر فيجوز. فمثلا لو أن شخصا ذهب إلى الرياض، وفي أثناء الطريق زحام صار يصلي النافلة على السيارة، يجوز أو لا؟ نقول يجوز ما دام أنه ما زال في سفر يجوز. ليس المراد في سفر أنه يعني يسير في الطريق، لا، بل حتى إذا وصل إلى البلد ما دام وصف السفر ملازما له فيجوز له أن يصلي الراحلة على في السفر. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. ويجوز فيه الشرب اليسير والفرض بخلاف ذلك، وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الإكثار منه. طيب، يقول: ويجوز فيه الشرب اليسير، يعني يجوز الشرب اليسير في صلاة النفل. وقد روي ذلك عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يشرب يسيرا في النافلة، وعلل ذلك بأن النفل ينبغي الإكثار منه وينبغي مده، وقد يحتاج الإنسان إلى بل ريقه بالماء، فسومح فيه في ذلك. واضح؟ يعني لو كان الإنسان يصلي الليل مثلا على المشهور المذهب، لا حرج أن يأخذ ماء يسيرا ويشرب ليبل ريقه، لأن النفل مطلوب الإكثار منه، ومطلوب أيضا مده وإطالته. وإذا مده وأطاله فإنه قد يحتاج إلى أن يبل ريقه بالماء، فسومح فيه. نعم، أحسن الله إليك قال رحمه الله: ومنها اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا، فإن الأمر بستر أحد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال، مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب. نعم، وهذا هو الصحيح، أن هذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع، فالصواب أن الفرض كالنفل في هذه المسألة. أحسن الله إليك رحمه الله: ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، ولكن فيه نظر، فإن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. كتابتها خطأ. هذه إنما تكتب جميعا أداة حصر، إنما زيد قائم، لكن هنا إن وما، هذه يدخل فيها الخطأ مثل كلما، في كلما التي للتكرار تكتب جميعا، تكتب جميعا. وأما إذا قلت كل ما التي للعموم هذه تنفصل. هذه تنفصل إن وما، إن الشرطية، لكن إذا قلت إنما الرجل زيد هذه جميعا، وإذا قلت كلما أتيتني أكرمتك تكتب جميعا، وإذا قلت كل ما أتى في الكتاب فهو حق هذه تنفصل، المراد كل الذي أتى في الكتاب. ها؟ إيه نعم. أحسن الله إليك رحمه الله: فإن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. أقول للناس بحاجة حقيقة فيه ضعف، وسبب الضعف يعني الآن حقيقة فيه ضعف في الإملاء وفي الخط، الضعف الآن في الإملاء وفي الخط، وسبب ذلك ظاهر وهو الاعتماد على الأجهزة. الآن الكتابة باليد قلت كثيرا، الآن كثير من الناس يكتبون بالأجهزة، والكتابة بالأجهزة تضعف النواحي الإملائية وتضعف النواحي أيضا الخط. كثير من الناس إن شاء الله يكتبونها إن شاء، إن شاء الله، كثير جدا. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، ولكن فيه نظر، فإن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو أن في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها، لا بد أن يستدبر شيئا منها موجود في النفل. نعم، والفقهاء رحمه الله يعني فرقوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة في حديث أسامة أنه دخل الكعبة وكبر في نواحيها، وخرج وصلى وقال هذه هي القبلة، صلى فيها ركعتين وقال هذه القبلة، ولم يصلي نفلا. وأيضا قالوا إنه إذا إنه في الفرض لا بد أن يستقبل شيئا منها، لا بد أن يستقبل شيئا منها، أو لا بد أن يستجبر شيئا منها، هذا موجود أيضا في النفل كما ذكر. فالصواب أنه تصح الصلاة الفريضة والنافلة في الكعبة وفوقها، في الكعبة وفوقها. نعم. يعني إيه؟ لا، هو التعليل عند مصطفى ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى النافله فيها، ما نقل انه صلى فريضه. الان مو بحال الامر الان يتصور الصلاه في الحجر، الصلاه في الحجر متصور، لان الحجر ستة أذرع من الكعبة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ رضي الله عنه وغيرها شاهدة بذلك، وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض، والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الأفعال. طيب، هذه مسألة بس تحتاج إلى تفصيل، لأن قصة معاذ رضي الله عنه عنها أجوبة متعددة واحتمالات، نعجل الدرس القادم.